قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الخامس بعد المئتين من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع ابن حبان. دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بروايتيه من بيان مقدار دية الأصابع. قال: وعن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر وهو الأصبع الصغير، والإبهام وهو الأصبع المتين. رواه البخاري، وسيأتي أن رواه أيضا الترمذي بنفس هذا اللفظ. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن من أساليب التعليم الإشارة، هذه وهذه. المسألة الثانية فيه دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أحكام الشريعة، إذ أشار إلى كل واحدة مما تجب فيه الدية، وهما في هذا الحديث الخنصر والإبهام. المسألة الثالثة قوله سواء يدل على كما سيأتي أن دية الخنصر والإبهام سواء، ومقدارها سيأتي، وإنما الخلاف في الأنملة. فأنمر سلم قتل مسلما أي قصاصا بمعاهد، وهو الكافر الذي أعطي العهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته أي بعهده بحفظه وعدم قتله. قال رواه ابن الرزاق مرسلا، لأن ابن البيلماني تابعي. ورواه الدارقطني موصولا، فذكر فيه ابن عمر، يعني أن الصحابي فيه ابن عمر، قال: وهو واهن. فالحديث ضعيف، ويغني عنه الحديث الذي ويغني عنه الحديث الذي سبق: لا يقتل مسلم بكافر. فلو أن مسلما تشاجر مع كافر فقتل المسلم الكافر لا يقتل المسلم به، ولو اعتدى مسلم على كافر من غير شجار ولا نحوه وإنما اعتداء على ذلك المعاهد فقتله فالإمام يعزره، لأن له عهد وذمة. أما القصاص فلا يقتص منه، ولو قتله الإمام تعزيرا له ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد فإنهم جميعا يقتلون. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال عمر: في غلام وهو الذي لم يبلغ قتل غيلة، أي بالخدعة والحيلة، مثل لو أتى صبي إلى محل تجاري أراد أن يشتري فقال له صاحب المحل: تعال أعطيك البضاعة في بيتي، فدخل بيته فقتله ليأخذ ما في جيبه من مال أو لهتك عرضه، هذا يسمى قتل غيلة. قال: لو تمالأ عليه، أي لو اجتمع عليه أهل صنعاء وهي المدينة المعروفة في اليمن، لقتلتهم به أي جميعا، وليس في البخاري لفظة به وإنما لقتلتهم. قال أخرجه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قال: في غلام قتل غيلة، القتل إذا كان قصاصا يقتل البالغ بالصبي ولا عكس، والغيلة يقتل البالغ بالصبي من غير نظر إلى أولياء الدم، حتى ولو عفى أولياء الدم يقتل. مثال ذلك هو أن صاحب سيارة يذهب بنساء إلى المدرسة، ثم ذهب بهن إلى الصحراء وقالوا له أين تريد؟ قال أريد أن أتزود بالوقود، ثم توقف في الصحراء فهتك عرضهن أو قتلهن، فإنه يقتل من غير رجوع إلى أولياء الدم، حتى ولو تنازل أولياء الدم يقتل، لأن قتله هذا مبني على خديعة، وسواء كان القصد أخذ مال فقط أو هتك عرض فقط أو قتل. وإلى هذا ذهب المالكي ورواية عن الحنابلة ويرى شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة الثالثة يدل على أن الإسلام يسعى إلى إرساء الأمن بين أهله، ومن أراد حيلة لأخذ مال أو عرض أو قتل يقتل، لئلا يحتال بعض الناس على بعض. المسألة الرابعة قوله وتمالى عليه أهل صنعاء فقتلتهم، يدل هذا الحديث على أن الجماعة الكثر يقتلون جميعا وإن كان المقتول غلاما صغيرا، هو من باب أولى لو كان المقتول كبيرا. ولو اجتمع جماعة وقتلوا اثنين فعفى أحد أولياء المجني عليه، إن كان غيلة يقتل، وإن كان غير غيلة وطالب أولياء دم الرجل الآخر أيضا يقتل. وبعض العلماء يرى أنهم لا يقتلون ولو عفى المجني عليهما أولياء المجني عليهما قصاصا لا يقتل. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان أن أولياء الدم لهم الخيار، إما الدية فإما القصاص أو الدية. فلما ذكر الأحاديث السابقة التي فيها القصاص عقبها بعد ذلك بحديث يبين أن لهم العفو إلى الدية وأيضا إلى مجان أو للأمر المجان. قالوا عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه. ومقالته هذه كانت بعد أن قتل خزاعي رجلا، وخزاعة داخلة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فودى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال: فأهله بين خيرتين، يعني بين أمرين يختارونهما، إما أن يعقلوا، أي إما أن يدفعوا الدية، وإما أن يقتلوا أي يطالبوا بالقصاص. قرأه أبو داود والنسائي. ووهم المصنف رحمه الله في الحديث لم يروه النسائي رحمه الله. قال: وأصله في الصحيحين من حديث أبو هريرة، ولفظه: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إما أن يدوا وإما أن يقتلوا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قتل له قتيل، يدل ما بعد هذه الكلمة أن المراد بالقتل هنا القتل العمد، وأن أولياء الدم مخيرون بين ثلاثة أمور: إما القصاص كما سيأتي أو الدية، أو العفو مجانا لقوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. المسألة الثانية قوله بعد مقالتي هذه، إذ كانوا في الجاهلية يقتصرون على الدية فقط عند قتل العمد من قبيلة إلى قبيلة، إذ يرون ألا تكافوا بين القبيلتين، فلو قتل رجل قوي من قبيلة ضعيفة رجلا لم يقتصوا من ذلك القاتل في القبيلة القوية فأبطل الإسلام ذلك. وقال مسلم بعد مقالتي هذه، والله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، فكل حر يقتل بالحر سواء كانت قبيلته وضيعة أم شريفة. المسألة الثالثة، قوله بعد مقالتي هذه يدل على عظم المسؤولية الملقاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه للفتوى ويأتون إليه للتعليم ويأتون إليه في أمور الجنايات ويأتون إليه في جانب الإعانات من طلب طعام من بيته وغير ذلك. فلم تكن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط التبليغ الدين فحسب، وإنما شامل لكل شيء، وهكذا يجب أن يكون أتباعه مع الناس في كل شيء كبالحق، والذي بعث بالحق هو الله، كما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، ليس اعتراضا على الحكم وإنما توكل على الله وحسن ظن به ألا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله يا أنس، كتاب الله القصاص، أي في كتاب الله القصاص، ويجب أن نمتثل لذلك. فرضي القوم فعفوا، يعني رضي أولياء الجارية فعفوا عن القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله بأن قال أقسم عليك يا رب أن تفعل لي كذا لأبره، أي لاستجاب له بذلك القسم ولم يحنثه فيه لكرامته على الله. وتتمت الحديث منهم أنس بن نضر، إن من عباد الله من لو أقسم على بره منهم الناس أنس بن نضر، قال متفق عليه، واللفظ البخاري. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن الربيع بنت النضر كسر الثنية جارية، يدل على أن القصاص أيضا يجري في النساء إذا حصلت منهم الجناية كما يجري على الرجال. والمسألة الثانية يدل على أن من نساء من يقع منهم الجناية، هذه امرأة كسرت ثنية امرأة صغيرة. المسألة الثالثة قوله كسرت ثنية جارية، يدل على أنه يقتص للمجني عليه ولو كان أنثى. المسألة الرابعة يدل على أنه يقتص للمجني عليه ولو كان صغيرا سواء إذا كان الجاني كبيرا. أما إذا كان الجاني صغيرا فإن من شروط القصاص البلوغ، فغير البالغ لا يقتص منه. فلو أن طفلا عمره 10 سنوات كسر سن رجل عمره 40 عاما لا يقتص منه، وهكذا. المسألة الخامسة قوله فطلبوا إليهم العفو، يدل على أنه يجوز السعي عند أولياء القصاص أو القصاص سواء في النفس أو فيما دونه يطلبون العفو حتى ولو وصل ذلك إلى الحاكم. أما الحدود فلا، لأن الحدود من حق الله عز وجل فلا يشفع فيها إذا وصلت إلى الحاكم. أما في حقوق المخلوقين فيجوز أن يذهب إليهم ويطلب منهم العفو. والمسألة التالية قوله فأبوا، يدل على أن لأولياء المجني عليها وعليها لهم أن يردوا العفو، لأن الله عز وجل قد جعل لهم سلطانا كما قال سبحانه من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومن السلطان الذي أعطي إياه المجني عليه فيما دون النفس والسلطان الذي يعطيه الأولياء في النفس أنهم يتخيروا أنهم يتخيرون ما يشاءون من العفو مجانا أو الديه والقصص. مسألة التالية قوله فطلبوا إليهم الأرش فأبوا، يدل على مشروعية الاقتصار على الأرش دون القصص. فأبوا يدل على من أولياء الدم لهم أن يردوا أيضا الأرش ويطالبوا بالقصاص. ومسألة التالية قوله فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا القصاص، يدل على المهام العظيمة التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهو القاضي وهو المعلم وهو القائم على جميع أمور المسلمين. المسألة التالية قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يدل على مشروعية القصاص في كسر السن كما قال سبحانه والسن بالسن، فدل على أننا القصاص في السن دليله من الكتاب والسنة. فقال أنس بن النضر علية وهي أغلى الديات، وسواء كان المقتول صغيرا أم كبيرا فديتهما سواء، وسواء كان شريفا أو وضيعا، وسواء كان غنيا أو فقيرا، فكل مؤمن هذه ديته، وكذا لو كان مجنونا. وهذا يدل على تشريف الإسلام للمؤمن. المسألة الثامنة قوله وفي الأنف إذا أوعب جدعا، إذا أوعب جدعه الدية، يدل على أن دية الأنف 100 من الإبل بشرط أن يقطع جميع الأنف، والمراد بالأنف هو العظم الذي تحت اللحم، أما الذي يتحرك هذا اللحم لو قطع شيء منه لا يدخل في هذه الدية. المسألة التاسعة قوله في العينين الدية، أي يدل على أن دية العينين إذا ذهبتا جميعا ففيهما الدية كاملة 100 من الإبل، ففيهما الدية كاملة 100 من الإبل، ولو زالت إحدى العينين نصف الدية. المسألة العاشرة قوله وفي اللسان الدية، يدل على أن في قطع جميع اللسان الدية كاملة، ولو قطع جزء منه ففيه حكومة. المسألة الحادي عشر قوله وفي الشفتين الدية، يدل على أن دية الشفتين من المؤمن 100 من الإبل، وإذا قطعت إحداهما نصف الدية. المسألة الثانية عشرة يدل ما سبق على أن ما في الإنسان من عضو واحد فيه الدية كاملة، وما فيه من عضوين كالعينين والشفتين ففي إحداهما نصف الدية وفي كلاهما الدية كاملة. وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. لزال الحديث في هذا الحديث عن مقادير الديات، فقال وفي الذكر الدية، يعني إذا قطع الذكر فيه دية كاملة، وفي البيضتين أي في الخصيتين الدية، وفي الصلب أي في مجرى ماء الرجل في ظهره أي في العمود الفقري الدية، وفي الرجل أي الواحدة نصف الدية. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله وفي الذكر الدية، أي إذا قطع الذكر ففيه دية كاملة. والمسألة الثانية يدل أيضا هذا الحديث على تعظيم الإسلام لما هو معظم في الإنسان مما فيه فائدة، حيث جعل للذكر الدية لعظم نفعه ولم يجعل في الأصبع مثلا دية كاملة. والمسألة الثالثة قوله وفي البيضتين الدية، يدل على أن في الخصيتين دية كاملة وفي الخصية الواحدة نصف الدية، وذلك لعظيم نفعها في الإنسان. والمسألة الثالثة قوله وفي الصلب الدية، وذلك في الظهر إذا لو كسر فيه الدية كاملة لعظم نفعه. المسألة الخامسة قوله وفي الرجل نصف الدية، ولو قطعت الرجلان ففيه دية كاملة. وهذا يتبين تقرير القاعدة السابقة، ما في الإنسان منه عضو ففيه دية كاملة وما فيه عضوان نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة أتكسر ثنية الربيع، يدل على أن الإنسان تأخذه العاطفة لأقاربه لا سيما إن كانت امرأة. لا والذي بعثك بالحق، يجوز على أن يحلف الشخص من غير أن يستحلف. لا تكسر ثنية الربيع، يدل على حسن ظن الصحابة رضي الله عنهم بربهم وأنها لن تكسر ثنية الربيع، وليس معناه أنه رد لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رد حكمه كفر والعياذ بالله. ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رده ذلك لأنه نابع عن حسن ظنه بالله. والمسألة التي يقوله يا أنس يدل على أن الحاكم عليه أن يتلطف مع من غضب من المتخاصمين أو من معهم، وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب الله القصاص يدل على النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بأحكام القرآن، وهو من الحكم التي أنزل القرآن من أجلها، وهو التحاكم إلى كتاب الله. فالقرآن أنزل لثلاثة أمور: لقراءته، وللتحاكم إليه، والاستشفاء به. المسألة التي تليها قوله فرضي القوم فعفوا، يدل على أن الإنسان في حال غضبه ثم سكون غضبه تغير أمره من حال إلى حال، فعند أول قصاص أبوا إلا القصاص، فعند أول الجناية أبوا إلا القصاص، ثم بعد ذلك عفوا. وقوله القوم يدل على أن المرأة على أن الجارية كانت صغيرة، وهذا يدل على أن المجني عليه إذا كانت صغيرة فالذي يتولى طلب القصاص هم أولياؤها، وأولياؤها حسب ترتيب الإرث. وقوله إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره، هذه اللفظة تدل على أنه يجوز الإقسام على الله عز وجل لكن لا يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره، لكن ليس في ذلك ثناء ولا أمر به. المسألة التي تليها قال شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن أولياء الله قد يكونون مع الناس ولا يعرفون، واستدل بهذه اللفظة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فلم يكن الصحابة يعلمون أن أنس بن نضر من أولياء الله. وتدل أيضا هذه المسألة هذه اللفظة أنه يجوز الثناء على العبد بحضرته إذا لم يكن هناك فتنة، فهنا ثناء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم على أنس أنه لا أقسم على الله بر، وقال ذلك في وجهه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.